العيد عيد الله من الناس للناس وانا بدونك الغلا وش عيدي كل عام وانت بخير يا عذب الانفاس بعيدك شوقي ونشوة قصيدي عيدني بصوتك ابيد الرن الماس يطيح من سمعي على واكتب عليهم طارد مني عماس واضوي مع آخرك من الناس قيدي أنت الهوى وأنت الغلا وأنت الحساس يا أول أخباري ويا آخر جديدي يا أول أخباري ويا آخر جديدي من الناس للناس وانا بدونك يا الغلا وش عيدي ابغى نهار العيد تطرد خوار راس لا غبت يدري في غيابك وردي عايدني بصوتك ابد الرعل الماس يطح من سمعي على راحة يدي يطح من سمعي على واقبض عليهم طارد مني عماس واطوي مع غيرك من الناس قديم كل عام وانت بخير يا عذب الانفاس بعايدك شوقي ونشوة قصدي يا شوق عنا اللي ذبحنا هالياس يا راس مالي فالحياة رصدي يا راس مالي فالحياة رصدي مثل المطار تحيي معالي قلباس يا ضو عيون انذاب من هالحددي يا عين حر عادها لعبق الناس يا عين قريم فيك يا حلا نشدي انت الهوى وانت الغراء وانت الاحساس يا اول اخباري ويا اخر جديدي يا اول اخباري ويا اخر جديدي العيد عيد الله من الناس للناس وانا بدونك يا الغلا وش عيدي ابغى نهار العيد تطرد خوار راس لا غبت يدري في غياب صوتك ابد الرعل الماس يطح من سمعي على راحة يدي يطح من سمعي على راحة يدي واقبض عليهم طارد مني عماس واطوي مع غيرك من الناس قديم كل عام وانت بخير يا عذب الانفاس شوقي ونشوة قصدي يا شوق عنا اللي ذبحنا هالياس يا راس مالي فالحياة رصدي يا راس مالي فالحياة رصدي مثل المطار تحيي معالي قلباس يا ضو عيون انذاب من هالحددي يا عين حر عادها يا حلا نشدي انت الهوى وانت الغلا وانت الاحساس يا اول اخباري ويا اخر جديدي يا اول اخباري ويا اخر جديدي.